أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية. شد عزالك يا ميرا يوم العودة قرب، هدي عندنا الخيمة طيرك عادو غرب. شد عزالك يا ميرا زهر الليمون في الأرض الحبيبة. غني بالصوت الحنون الرجعة قريبة، بيفتح زهر الليمون في الأرض الحبيبة. يما احنا ما بنهون والغرب الصعيبة، لو ترمينا بوسط الموت من الموت بتتقارب. سهرات البوادي ونغني عميم يا عمام من وادي لأرض.